الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر الخلال في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: هذا كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما روي في الأمر بالمعروف كيف هو. قال: أخبرنا سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يرى الطنبور أو الطبلة ونحو ذلك واجب عليه التغيير، قال: ما أدري ما واجب، إن غير فله فضل. قيل لأحمد: إن أصابه من قبل السلطان في ذلك مكروه، ترجو أن يؤجر، فرأى فضلا تكلم بشيء كأنه يغيظه. قال: أخبرنا هنا سقط في المطبوع أن أبا عبد الله ذكر محمد بن مروان الذي صلب في الأمر بالمعروف فترحم عليه وقال: قد قضى ما عليه. قال: أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أحمد بن حنبل وذكر ابن أبي خالد، وقد كان أبو عبد الله عرف قصة إقدامه فقال: ذاك قد هانت عليه نفسه. قال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم أنه قال لأبي عبد الله: متى يجب علي الأمر؟ قال: إذا لم تخف سيفا ولا عصا. قال: أخبرنا موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند من لا يخاف سيفه ولا سوطه، قال: إذا استطاع فليغيره، لا يسعه غيره. كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكافي قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن أنه سأل أبا عبد الله عن رجل يشرع له وجه بر فيحمل نفسه على الكراهية، وآخر يشرع له فيسر بذلك، أيهما أفضل؟ قال: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلم القرآن وهو كبير يشق عليه فإن له أجرين؟ قال: أخبرني محمد بن حسين قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: سألت أبا عبد الله قلت: لنا جار يجيء بالقدر ويوضع عليها الشراب وينبذ فيها؟ قال: انهوه. قلت: لا ينتهي؟ قال: انهوه أشد النهي، وإن أغلظ أو يرضى لنفسي أن يقال. وهنا أيضا سقط في المطبوع. قال: أخبرنا حرب بن إسماعيل قال: سمعت إسحاق بن راهوية يقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت محمد بن عبد الله يقول: قلت لشعيب بن حرب في الأمر والنهي، فقال: لولا النبز والسوط. قال: النبز العيب. فقال: لولا النبز والسوط أشباه هذا لأمرنا ونهينا، فإن قويت فمر وانهى. قال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى الأنباري حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن الحديث الذي جاء: أنتم في زمان من عمل بالعشر مما أمر به نجا فلم يعرف، وحدثه به رجل فلم يعرف. قال: أخبرنا محمد بن مسعود الأنطاكي قال: حدثنا سهل بن صالح قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن عبد الواحد بن زيد قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، أرأيت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفريضة هو؟ قال: لا يا بني، كان فريضة على بني إسرائيل، فرحم الله هذه الأمة وضعفهم فجعله عليهم نافلة. باب من رأى منكرا فلم يستطع له تغييرا، بحسب المرء إذا رأى منكرا لا يستطيع تغييره، أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. قال: أخبرني محمد بن حسين هنا سقط قال: حدثنا قال: سمعت أبا عبد الله قال له رجل: لي جار يؤذيني بالمنكر، ترى لي أن أنهاه عن ذلك؟ قال: ما أحسن أن تنهاه. قال الرجل: فإن لم أفعل؟ قال: تخافه؟ قال: نعم. قال: أنكر بقلبك وليعلم الله ذلك منك. وهنا أيضا سقط. قال عبد الله بن مسعود: أخبرني أحمد بن محمد أبو بكر الأثرم قال: قيل لأبي عبد الله: رجل رأى منكرا أيجب عليه تغييره؟ قال: إذا غير بقلبه فأرجو. ثم قال: إن منهم من يخاف أو يخاف منه، فإذا غير بقلبه. قال: أخبرني الحسن بن محمد ببيت المقدس قال: كتبت من مسائل أبي علي الدينوري من مسائل ابن مزاحم أن أبا عبد الله قيل له: رجل رأى منكرا أيجب عليه تغييره؟ قال: إذا غير بقلبه فأرجو. قال: وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم أنه سأل أبا عبد الله قال: قلت: رجل تكلم بكلام سوء يجب علي فيه أن أغيره في ذلك الوقت، فلا أقدر على تغييره، وليس لي أعوان يعينوني عليه. قال: إذا علم الله من قلبك أنك منكر لذلك فأرجو أن لا يكون عليك شيء. قال أخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا مثنى قال سلمت على أحمد ووضعت عنده قرطاسا قلت انظر فيها واكتب لي جوابه واكتب لي جوابها ما تقول إن رأى رجل الطنبورة تباع في سوق من أسواق المسلمين مكشوفة فأيهما أحب إليك ذهابه إلى السلطان أو يكون معه من يعنى السلطان بأمره فينادي السلطان فيها أو يأمر بكسرها أو يكون منه فيها بعض التغيير أو جلوسه عن ذهابه إلى السلطان وهو يأمر بلسانه وينكر بقلبه فكتب يغير ذلك إذا لم يخف فإن خاف أنكر وأرجو أن يسلم على إنكاره. قال وأخبرنا محمد بن جعفر حدثنا إسحاق بن داود حدثنا أبو جعفر الحذاء قال قال وكيع في الأمر والنهي مروا بها من لا يخاف سيفه ولا سوطه. قال أخبرني منصور بن الوليد قال حدثنا جعفر بن محمد النسائي قال قلت لأبي عبد الله يجب الأمر والنهي على الإنسان؟ قال يا أبا محمد في هذا الزمان أظنه قال شديد مع أن في حديث أبي سعيد تسهيلا. قلت له من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قال نعم. قال بقلبه وذلك أضعف الإيمان. قلت هذه أشدها علي. قال من رأى منكرا فليغيره بيده. وقال ما أمرتكم به من الأمر فأتوا منه ما استطعتم. فسكت. قال وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال سألت أبا عبد الله قلت متى يجب على الرجل الأمر والنهي؟ قال ليس هذا زمان نهي، إذا غيرت فبلسانك فإن لم تستطع فبقلبك وهو أضعف الإيمان. وقال لي لا تتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أحمد بن خليل قال حدثنا يزيد بن هارون قال قيل لسفيان الثوري ألا تأتي السلطان فتأمره؟ قال إذا انبثق البحر من يسكره. قال أخبرنا أبو بكر المروذي أنه شكى إلى أبي عبد الله جارا له يؤذيهم بالمنكر قال مره بينك وبينه. قلت قد تقدمت إليه مرارا كأنه يضحك. قال وأي شيء عليك؟ إنما هو على نفسه، أنكر بقلبك ودح. قلت لأبي عبد الله فمن كان له جار يسمع المنكر؟ قال يغيره مرة ومرتين وثلاثة، فإن قبل وإلا ترك. قلت فإن كان يسمعه؟ قال وأي شيء تقدر أن تصنع؟ أنكر بقلبك ودح. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا علي بن شعيب قال اجتمع صالح بن صالح بن عبد الكريم وبشر بن الحارث قال فكان أول ما ابتدأ به قال بشر يا صالح قوي قلبك إن تتكلم. قال فسكت صالح فقال صالح يا بشر تأمر وتنهى عن المنكر؟ فقال لا. فقال له صالح ولما؟ قال لشيء، لو علمت أنك تقول لما لم أجبك. قال أخبرني عبد الله بن محمد ابن محمد بن عبد الحميد قال حدثنا بكر بن محمد بن محمد قال كنا في أمر الحريق فقال أبو عبد الله قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن مسعود الأنطكي قال حدثني محمد بن غالب الأنطكي عن أبي الجواب عن الحسن بن صالح قال كتب عمرو بن عبيد إلى عبد الله بن شبرمة يعذله قال يعذله يلومه ويعتب عليه في تخلفه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكتب إليه عبد الله بن شبرمة الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة والعاملون به لله أنصار والتاركون له ضعفا لهم عذر واللائمون لهم في ذاك أشرار الأمر يا عمرو لا بالسيف تشهره على الأئمة إن القتل إضرار. باب قوله الأمر بالمعروف باليد. قال أخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله يقول نحن نرجو أن إن أنكر بقلبه فقد سلم وإن أنكر بيده فهو أفضل. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال أخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله يقول نحن نرجو إن أنكر بقلبه فقد سلم وإن أنكر بيده فهو أفضل. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال باليد وباللسان وبالقلب وهو أضعف. قلت كيف باليد؟ قال تفرق بينهم. وحفظت عن أبي بكر المروذي أنه قال كنت مع أبي عبد الله في طريق فرأى صبيانا يقتتلون فعدل إليهم ففرق بينهم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أن أباه قال التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. قال وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا المهنى قال سألت أحمد عن الأمر بالمعروف يستقيم باليد أيكون ضرب باليد إذا أمر بالمعروف؟ قال الرفق. قال أخبرنا محمد بن علي السمسار قال حدثنا مهنا قال سئل أبو عبد الله عن الرجل يأمر بالمعروف بيده قال إن قوي على ذلك فلا بأس به. فقلت: أليس قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس للمؤمن أن يذل نفسه أي يعرضها من البلاء ما لا طاقة له به؟ قال: ليس هذا من ذلك. أخبرنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا أبو خلدة عن مسيب بن دارم قال: رأيت عمر يضرب جمالا ويقول: لما حملت على جملك ما لا يطيق؟ باب ما يؤمر به من الرفق في الإنكار. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قرأت على أبي عبد الله بن الربيع الصوفي قال: دخلت على سفيان بالبصرة فقلت: يا أبا عبد الله، إني أكون مع هؤلاء المحتسبة أو المحتسبة، فندخل على هؤلاء الخبيثين ونتسلق على الحيطان. فقال: أليس لهم أبواب؟ قلت: بلى، ولكن ندخل عليهم لكي لا يفروا. فأنكر ذلك إنكارا شديدا وعاب في عالنا. فقال رجل: من أدخل هذا؟ قلت: إنما دخلت إلى الطبيب لأخبره بدائي. فانتفض سفيان وقال: أهلكنا، إن نحن إلا سقم ونسمى أطباء. ثم قال: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. قال: أخبرنا عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل أنه سمع أبا عبد الله يقول: والناس يحتاجون إلى مدارات ورفق، والأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجل مباين معلن بالفسق والردى فقد وجب عليك نهيه وإعلامه، لأنه يقال: ليس لفاسق حرمة، فهذا لا حرمة له. قال: وأخبرني محمد بن علي الوراق قال: حدثني مهنا قال: قال أحمد بن حنبل: كان أصحاب مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون: مهلا رحمكم الله. قال: أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن الأمر فقال: كان أصحاب عبد الله يقولون: مهلا رحمكم الله مهلا. قال: وأخبرني محمد بن أبي هارون قال: سمعت أبا العباس قال: صلى بأبي عبد الله يوما جوين، فكان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى وكنت لجنبه، فلما صلينا قال لي وخفض من صوته: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يكف شعرا ولا ثوبا. فلما قمنا قال لي جوين: أي شيء كان يقول لك؟ قلت: قال لي كذا وكذا، وما أحسب المعنى إلا لك. قال: أخبرنا محمد بن شعبة بن جوان البصري قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عمارة قال: حضرت الحسن ودعي إلى عرس فجيء بجام من فضة، قال: الجام إناء للشراب والطعام من فضة أو نحوها وهي مؤنثة. قال: فجيء بجام من فضة عليه خبيص أو طعام، فتناوله فقلبه، فقلبه على رغيف فأصاب منه. فقال رجل إلى جنب: هذا نهي في سكون. قال: وأخبرنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يقول: ما أغضبت رجلا فقبل منك. قال: أخبرني يزيد بن عبد الله الأصبهاني قال: حدثنا إسماعيل بن يزيد الأصبهاني قال: حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل يقول: ما أحب للرجل إذا كان يأمر وينهى أن يقوم في مسجد من المساجد أو في سوق من الأسواق يبكت الناس ويؤنبهم من غير أن يرى منكرا، وما أحب له إذا رأى منكرا أن يسكت إلا أن يخاف. قال: أخبرني عبد الملك الميموني قال: حدثنا حنبل قال: حدثنا محتمر بن سليمان عن فرات بن سليمان عن ميمون بن مهران عن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز قال: يا أبت، ما يمنعك أن تمضي لما تريده من العدل؟ فوالله ما كنت أبالي لو غلت بي وبك القدور في ذلك. قال: يا بني، إني إنما أروض الناس رياضة الصعب، إني أريد أن أحيي الأمر من العدل فأؤخر ذلك حتى أخرج معه طمعا من طمع الدنيا فينفروا لهذا ويسكنوا لهذه. قال: أخبرنا أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن جده عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئة عثراتهم. قال: أخبرني محمد بن عمر بن مكرم قال: حدثني عبد الله بن محمد البلخي قال: قيل لإبراهيم بن أدهم: الرجل يرى من الرجل الشيء أو يبلغه عنه أيقول له؟ قال: هذا تبكيت ولكن يعرض به. قال أخبرنا محمد بن الحسين قال أن الفضل حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وذكر عنده معتمر حدثنا عنه قال قال أبي ما أغضبت رجلا فقبل. قال أخبرني أحمد بن محمد بن مسعود الأنطاكي قال حدثني سهل بن صالح قال حدثنا شعيب بن حرب عن صالح المري قال إنا لبباب الحسن أنا وأيوب ويونس وابن عون فذكرنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ خرج علينا الحسن فقال فيما أنتم قلنا ذكرنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال نعم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر إلا كنتم أنتم الموعوظين. قال أخبرني الحسن بن عبد الوهاب أن إسماعيل بن يوسف قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثني سعيد بن أبي سعيد الزبيدي وقال حدثنا ثور بن الأسود عن صالح بن زنبورة قال سمعت أم الدرداء تقول من وعظ أخاه سرا فقد زانه ومن وعظه علانية فقد شانه. قال باب ما يؤمر به الرجل من الاحتمال وترك الانتصار في الإنكار. قال أخبرني محمد بن علي السمسار قال سألت أبا عبد الله عن الآمر بالمعروف كيف ينبغي أن يأمر قال يأمر بالرفق والخضوع. قلت كيف يأمر بالرفق والخضوع؟ قال إن أسمعوه ما يكره لا يغضب فيكون يريد أن ينتصر لنفسه. قال أخبرنا سليمان الأشعث قال قلت لأبي عبد الله مثل زماننا هذا نرجو ألا يلزم رجل القيام بالأمر والنهي إذا خاف أن ينال منه. قلت في الصلاة لا يراهم يحسنون قال يأمرهم. قلت يشتم قال يحتمل من يريد أن يأمر وينهى لا يريد أن ينتصر بعد ذلك. قال أخبرنا زكريا بن يحيى الناقد أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبي عبد الله إذا أمرته بالمعروف لم ينتهي أدعه لا أقول له شيئا قال لا مر بالمعروف. قلت له فإن أسمعني قال دعه إن رددت عليه ذهب الأمر بالمعروف وصرت تنتصر لنفسك فتخرج إلى الإثم فإذا أمرت بالمعروف إن قبل منك وإلا فدعه. قال أخبرنا أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي قال حدثنا بقية عن أرطاة بن المنذر قال المؤمن لا ينتصر لنفسه يمنعه من ذلك القرآن والسنة فهو ملجم. باب ما يكره أن يعرض أحد في الإنكار إلى السلطان. قال أخبرني إبراهيم بن الخليل أن أحمد بن نصر أبا حامد حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يرى منه الفسق والدعارة وينهى فلا ينتهي يرفعه إلى السلطان قال إن علمت أنه يقيم عليه الحد فارفعه. قال قد كان جار لنا فرفع إلى السلطان كان قد اقتوى منه جيرانه قال اقتوى بمعنى اشتكى فرفعوه إلى السلطان فضرب 200 درة فمات. قال أخبرني أبو بكر المروزي قال قلت لأبي عبد الله يستعان على من يعمل بالمنكر بالسلطان قال لا يأخذون منه الشيء ويستتيبونه. ثم قال جارنا حبس ذلك الرجل فمات في السجن. ثم قال كيف حكى أبو بكر بن خلاد فذكرت له قصة ابن عيينة. أخبرنا أبو بكر المروزي وقال سمعت أبا بكر بن خلاد يقول كنا عند ابن عيينة فجاء الفضيل فوقف عليه فقال لنا لا تجالسوه تحبس رجلا في السجن ما يؤمنك أن يقع السجن عليه قم فأخرجه. قال أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله يكون لنا الجار يضرب بالطنبور والطبل قال انهى. قلت أذهب به إلى السلطان قال لا. قلت فإن لم ينتهي يجزيني نهي له قال نعم إنما يكفيك أن تنهاه. قال أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن القوم يؤذونه بالغناء فقال تقدم إليهم وانهاهم وأجمع عليهم. قلت السلطان قال لا. قلت فأدعوا الصلاة قال لا تضيع المسجد. أخبرني زكريا بن يحيى الناقد أن أبا طالب حدثهم قال سئل أبو عبد الله إذا أمرت بالمعروف لم ينتهي ما أصنع قال دع قد أمرته وقد أنكرت بلسانك وجوارحك لا تخرج إلى غيره ولا ترفعه إلى السلطان يعتدي عليه. كان أصحاب عبد الله إذا تلاحى قوم قالوا مهلا بارك الله فيكم مهلا بارك الله فيكم. قال وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله قلت الرجل يأمر بالمعروف فلا يقبل منه فترى له إذا رأى منكرا وهو يعلم أنه لا يقبل منه أن يسكت ولا يتكلم قال إذا رأى المنكر فليغير بما أمكنه. قلت له فإن أمره ونهاه وتقدم إليه في ذلك فلم يقبل ترى أنه يستعين عليه بالسلطان قال أما السلطان فما أرى ذلك. قال وسألته مرة أخرى قلت يا أبا عبد الله إن بعض إخوانك له جيران قد آذوه بشرب الأنبذة وضرب العيدان وارتكاب المحارم، وبينت له أمر النساء وهو يريد أن يرفعهم إلى السلطان. قال أبو عبد الله: يعظهم وينهاهم. قلت: قد فعل فلم ينتهوا. قال: فأما السلطان فلا، إذا رفعهم إلى السلطان خرج الأمر من يده. أما علمت قصة عقبة بن عامر؟ قال: أخبرني أحمد بن بشر بن سعيد الكندي قال: حدثني عبد الله بن الطيب قال: كان لي جار يؤذيني بضرب الطنابير والعيدان، فأتيت أحمد بن حنبل فقال لي: إنهه. فقلت: قد نهيته. فقال لي: إنهه. فقلت: قد نهيته. فعاد فقال: هذا ما عليك. فقلت: السلطان. فقال: لا، إنما عليك أن تنهاه. قال: أخبرني أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: إن صالح ابنك يريد أن يدخل هو وأبو يوسف إلى السلطان فيخبرونه بقصة سمحصة أنه شتمك، وقد شهدوا عليه، وكان ممن قد شهد عليه أبو بكر بن حماد المقرئ. فقال أبو عبد الله: قل لهم لا تعرضوا له، وأنكر أن يذهبوا إلى السلطان. وبلغ أبو عبد الله أن قرابة له حبس رجلا في السجن فأمر أن يخرجه. وقال لي أبو عبد الله: رأيت هذه المرأة قد رق لها قلبي، أو قال: قد رققت لها. قالت: ابني حبس بسببك، حبسه سمحصة أصحابه. قال: لو تكلمهم في أمره. قلت: قد سألوا أصحابنا أن أذهب إلى فلان. قال: فلا تذهب، ولكن تكلم من يكلمه على شرط ألا يحبس منهم أحدا. قال: أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا أبو النضر عن ليث بن سعد عن إبراهيم بن شيطان الخولاني عن كعب عن علقمة عن أبي الهيثم دخين كاتب عقبة بن عامر أنه قال لعقبة بن عامر: إن لنا جيرانا يشربون الخمر، وأنا داع لهم الشرط فيأخذونهم. قال: لا تفعل، ولكن عظهم وتهددهم. قال: ففعل فلم ينتهوا، فجاء دخين فقال: إني نهيتهم فلم ينتهوا، وإني داع إليهم الشرط. فقال عقبة: ويحك، لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مؤمنا فكأنما استحيا موؤودة من قبرها. قال: أخبرني أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله بن شريك قال: سمعت أحمد بن يونس يقول: صليت عند المقام عشاء الآخرة، وسفيان الثوري عند المقام، فجاءت امرأة فوقفت عليه فقالت: يا سفيان، بأي شيء تستحل أن يحبس ابني بسببك؟ وكان ابنها من أصحاب الحديث. قال أحمد بن يونس: فرأيت سفيان قد قام إلى المقام، وإذا الوالي بين يديه، فقال: لما تحبس رجلا بسببي؟ قال: فقال له الأمير أو الوالي شك المروذي: هذا ليل وباب السجن مغلق. قال سفيان: لا أبرح من هذا الموضع حتى تخرجه. قال: فأرسل وجيء بالمفاتيح، وفتح باب السجن، وجيء بابنها حتى دفع إليها. باب الرجل يرى المنكر الغليظ فلا يقدر أن ينهى عنه، ويرى منكرا صغيرا يقدر أن ينهى عنه، كيف العمل فيهما؟ قال: أخبرنا سليمان بن الأشعث قال: سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل له جار يعمل بالمنكر لا يقوى أن ينكره عليه، وضعيف يعمل بالمنكر أيضا يقوى على هذا الضعيف أينكر عليه؟ قال: نعم، ينكر على هذا الذي يقوى أن ينكر عليه. باب ما ينبغي للرجل أن يعدل في أمره ونهيه في القريب والبعيد. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: فإن كان للرجل قرابة فيرى عندهم المنكر فيكره أن يغيره أو يقول له، فيخرج إلى ما يغتم به من أهل بيته، وهو يرى بد أو يرى في الخارج المنكر فيغيره، ويكره أن يغير الذي في قرابته. قال: إن صحت نيتك فلا تبالي، أو إن صحت نيتك لم تبالي. باب ما روي في ذلك أن يسر المؤمن ويغيظ المنافق. قال: أخبرني عمر بن صالح بطرطوس قال: قال لي أبو عبد الله: يا أبا حفص، يأتي على الناس زمان يكون المؤمن بينهم مثل الجيفة، ويكون المنافق يشار إليه بالأصابع. فقلت: يا أبا عبد الله، وكيف يشار إلى المنافق بالأصابع؟ فقال: يا أبا حفص، صيروا أمر الله فضولا. قال: المؤمن إذا رأى أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر لم يصبر حتى يأمر وينهى، يعني قالوا هذا فضول. والمنافق كل شيء يراه قال بيده على فمه، فيقال: نعم الرجل، ليس بينه وبين الفضول عمل. قال: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا رأيتم يوم شيئا مستويا فتعجبوا. قال: أخبرنا عبد الكريم بن الهيثم العاقلي قال: حدثنا أبو جعفر بن الحذاء قال: سمعت سفيان يقول: إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن، وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق. باب ما يوسع على الرجل في ترك الأمر والنهي إذا رأى قوما سفهاء. قال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثني العباس العنبري قال: كنت مارا مع أبي عبد الله بالبصرة، قال: فسمعت رجلا يقول لرجل: يا ابن الزاني. فقال له الآخر: يا ابن الزاني. فوقفت ومضى أبو عبد الله، فالتفت إلي فقال: يا أبا الفضل امشي. قلت: قد سمعنا، قد وجب علينا. قال: امضي، ليس هذا من ذلك. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن يعلى الأنصاري، قال: حدثنا موسى بن عامر، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: موعظة الجاهل كالمغني عند رأس الميت. قال: باب الرجل يسمع صوت المنكر من البعد ولا يعرف مكانه. قال: أخبرني يوسف بن موسى وأحمد بن الحسين، وهذا لفظ يوسف، أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يسمع صوت الطبل والمزمار ولا يعرف مكانه، قال: وما عليه إذا لم يعرف مكانه. قال: أخبرني عبد الكريم بن هيثم العقلي، قال: سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يسمع حس طبل ومزمار لا يعرف مكانه، قال: وما عليك؟ وقال: وما غاب فلا تفتش عليه. باب ما يجب على الرجل من تغيير ذلك إذا سمعه وعلم مكانه ولم يرى بعينه أو يراه في الطريق أن ينكره. قال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى الأنباري حدثهم قال: سمع أحمد بن حنبل صوت طبل في جواره، فقام إليه من مجلسنا حتى أرسل إليهم فنهاهم. قال: أخبرني محمد بن جعفر بن الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبد الله: إن لنا جيران يشربون النبيذ في الطريق، قال: أنههم أشد النهي وأغلظ لهم ووبخهم. قال: أخبرني محمد بن علي الوراق أن محمد بن أبي حرب حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه، قال: يأمره. قال: فإن لم يقبل، قال: تجمع عليه الجيران وتهول عليه. قال: هول على فلان، أي أفزعه، وهول الأمر، شنعه وبالغ فيه حتى جعله هائلا. قال أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يمر بالقوم يغنون، قال: إذا ظهروا وله، يبدو أن هناك سقط. قال: إذا ظهروا له، قيل: هم داخل، ولكن الصوت يسمع في الطريق. قال: هذا قد ظهر عليه أن ينهاهم، ورأى أن ينكر الطبل، يعني إذا سمع صوته. قيل له: مررنا بقوم قد أشرفوا من علية لهم وهم يغنون، فجئنا إلى صاحب الخبر فأخبرناه، فقال: لم تتكلموا في الموضع الذي سمعتم؟ فقيل: لا. قال: كان يعجبني أن تكلموهم، لعل الناس كانوا يجتمعون وكانوا يشهرون. قال: أخبرني محمد بن عبد الصمد المقرئ المصيصي قال: سمعت إبراهيم بن عبد المجيد يقول: مر محمد بن مصعب يعني العابد بدار، فسمع صوت عود يضرب به، فقرع الباب، فنزلت جارية فقال لها: يا جارية، قولي لمولاتك تحدر العود حتى أكسره. تحدر أي تنزل، يقال حدر الشيء أي نزل من أعلى إلى أسفل. قال: فصعدت فقالت لمولاتها: شيخ بالباب. قال: كذا وكذا. قالت: هذا شيخ أحمق. فضربت بعودين، فجلس على الباب واستعاذ وقرأ، فاجتمع الخلق وارتفعت أصواتهم بالبكاء، فسمعت المرأة الضجة، فقالت: انظري هذا يا جارية. فنزلت الجارية ثم رجعت إلى مولاتها فقالت: يا مولاتي تعالي انزلي واسمعي. فنزلت، فلما سمعت قالت: احدري العودين حتى يكسرهما. قال: أخبرني مقاتل بن صالح المضي قال: سمعت محمد بن بشر العبدي إذا دعا للعلماء قال: ومحمد بن صعب النواح هذه القرية. قال: أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الحميد الكوفي قال: كان محمد بن مصعب إذا سمع صوت عود أو طنبور من دار أرسل إليهم أن أرسلوا إلي ذلك الخبيث، فإن أرسل به إليه كسره، وإلا قعد على الباب يقرأ، فيجتمع الناس فيقولون: محمد بن مصعب، فلا يدع حتى يخرج إليه فيكسره. قال: أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال: سمعت يحيى يقول قال مالك بن أنس: إن جلست على باب غريم لك فسمعت من الدار غناء فلا تجلس ثم. باب ما ينبغي أن يذكر عن الرجل يعلم منه أنه طلق وهي معه أو يحتج بحجة صحيحة. قال: أخبرني أحمد محمد بن مطر أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يكون مع امرأته على غير حلال قد طلقها ثلاثا وهو معها، ما ترى في معاملته؟ قال: تعظه وتذكره الله وتأمره. قلت: فإن قال قد استحلت وتزوجتها، قال: يقبل منه إذا قال قد استحلت. قال الحسن: يقبل قوله ولا يفتش عن أحد، والمرأة إذا كانت تعرف بصدق يقبل منها. قال وأخبرني محمد بن حسين أن أبا بكر المروذي حدثهم أن أبا عبد الله بلغه أن ساكن له بين المغرب والعشاء أنه طلق امرأته وأنها مقيمة معه، فرأيته خرج إليه وصاح به، ثم قال له تطلق وتقيم معها، وأمره أن يتحول عنها وقال انتقل. قال أخبرني محمد بن هارون أن حبيشا حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يسمع عن الرجل البذيء يطلق امرأته أيسعه أن يخرجها؟ قال نعم. قال أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو طالب قال أن أبا عبد الله قال حدثنا أبو طالب أن أبا عبد الله قيل له الرجل يقول للرجل قد طلقت امرأتي ثلاثا فلا تخبر ختني فإني أخاف وهي عندي. قال الختن كل من كان من قبل المرأة كأبيها وأخيها. قال فإني أخاف وهي عندي. قال يخبره هذا فرج، يخبره حتى يفرق بينهما. باب الأخ يعرف من أخيه حيفا في ميراث أخته، كيف وجه العمل والإنكار عليه؟ قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى الأنباري حدثهم أنه سأل أبا عبد الله قال قلت ما تقول في أخوين وأختين بينهما ميراث من قبل أبيهم، أحد الأخوين يحيف الأختين، فهل على الأخ من ذلك شيء؟ وكيف وجه العمل فيه؟ وهل يجوز قطيعة هذا الأخ على هذه الحال أم يرفق به وينصح؟ قال أحمد إذا أمره ونهاه فليس عليه أكثر من هذا. باب الرجل يدخله الرجل إلى منزله فيرى منكرا. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مثنى قال قلت لأحمد دخلت على رجل في منزله فدخل البيت وتركني فإذا قنينة إلى جانبي، قال القنينة الزجاجة، فكشفت عنها فإذا فيها نبيذ فكرهت أن أقول له. فقال أحمد كان ينبغي لك أن تلقي فيها ملحا إن استطعت أو شيئا يفسده. باب ما يؤمر الرجل وينهى في أمور الصلوات. قال أخبرني محمد بن أبي هارون قال أخبرنا أبو إسحاق ابن إبراهيم أحدثهم قال صلينا يوما، يعني هو وأبو عبد الله، إلى جنب رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال يا هذا أقم صلبك في الركوع والسجود وأحسن صلاتك. قال وأخبرني سليمان بن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله قيل له يصلي الرجل في المسجد فيرى أهل المسجد يسيئون الصلاة قال يأمرهم، قلت إنهم يكثرون ربما كانوا عامة أهل المسجد. قال يقول لهم، قيل له يقول لهم مرتين أو ثلاثا فلا ينتهون يتركهم بعد ذلك، قال أرجو أن يسلم أو كلمة نحوها. قال أخبرني عصمة بن عصام حدثنا حنبل قال قلت لأبي عبد الله ترى الرجل إذا رأى الرجل لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا يقيم أمر صلاته ترى أن يأمره بالإعادة وأن يحسن صلاته أو يمسك عنه. قال إن كان يظن أنه يقبل منه أمره قال له ووعظه حتى يحسن الصلاة فإن الصلاة من تمام الدين. قال أخبرني الحسن بن عبد الوهاب أن إسماعيل بن يوسف حدثهم قال حدثنا يعقوب حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن النضر قال سأل رجل الأوزاعي قال آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر قال من ترى أن يقبل منك؟ قال أخبرني محمد بن يحيى بن خالد قال حدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه مر به رجل من قريش يجر شمله فقال ابن أخي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال الفتى قد سمعنا ما تقول، ثم مر به مرة أخرى وهو كذلك فقال له أبو هريرة مثل ذلك، فقال قد سمعنا ما تقول، لئن عدت الثالثة لأحملنك على عنقي ثم لأكبن بك في الأرض، فقال أبو هريرة لا أعود. قال أخبرني محمد بن علي أن أبا بكر الأثرم حدثهم قال قلت لأبي عبد الله رجل رأى رجلا مشمرا كميه في صلاته عليه أن يأمره، قال يستحب له أن يصلي غير كاف شعرا ولا ثوبا، ليس هذا من المنكر الذي يغلظ في ترك النهي عنه. قال أخبرني الحسن بن عبد الوهاب أن إسماعيل بن يوسف حدثهم قال حدثنا شريح قال حدثنا مبشر عن معاذ بن رفاعة عن أبي خلاد قال ما من قوم فيهم من يتهاون بالصلاة لا يأخذون على يده إلا كان أول عقوبتهم أن ينقص من أرزاقهم. قال باب الرجل يرى المرأتين في الطريق لا يتوسطهما في المشي معهما. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعلى الأنصاري وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا مسلم بن قتيبة أبو قتيبة قال حدثنا داود بن صالح عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين. قال أخبرني محمد بن هارون أن إسحاق حدثهم قال رأيت أبا عبد الله إذا لقي امرأتين في الطريق وكان طريقه بينهما وقف ولم يمر حتى تجوزا. قال باب الرجل يرى المرأة مع الرجل السوء ويراها معه راكبة. قال أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله أرى الرجل السوء مع المرأة قال صح به. قال وأخبرني محمد بن يحيى أنه قال لأبي عبد الله الغلام يركب خلف المرأة قال ينهى ويقال له إلا أن يقول إنها له محر لمحرم. قال أخبرني أحمد بن حمدويه الهمداني قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله قال حدثنا أبو داود قال سمعت أبا عبد الله وقيل له امرأة أرادت أن تسقط عن الدابة يمسكها الرجل قال نعم. باب ما يكره للرجل من دخول مواضع النكرة. قال أخبرنا محمد بن يحيى أنه قال لأبي عبد الله أجيء إلى الدار وفيها المريض وأسمع فيها ما يكره قال انهاهم. قلت إنه إن كان الرجل يشرب المسكر ويجمع ما لا خير فيه قال أكره المدخل. قال أخبرني الحسن بن صالح قال حدثنا محمد بن حبيب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال قال عبد الله بن معدي بن الخيار إني لأكره مماشاة المريب كراهية أن أغتاب الرجل المسلم. قال أخبرني الحسن بن سفيان المصيصي قال حدثنا محمد بن آدم قال حدثنا محمد بن فضيل عن المغيرة عن إبراهيم قال في الرجل يوجد مع المرأة فيقول تزوجتها قال لو كان هذا يجوز ما قام حد على فاجر هاجر قال الهاجر الفاحش. قال أخبرني العباس بن محمد الدوري قال قال يحيى بن معين رأيت وكيعا رأى امرأة عند عطار والعطار يكلمها فقال لإنسان اذهب إلى ذلك العطار ففرق بينهما. باب ما يؤمر به من أداب اللعابين بالمنكر. قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الصقر يحيى بن يزداد الوراق حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يضرب بالعود والطنبور والمزامير هل عليه أدب وكم الأدب فيه إذا رفع إلى السلطان فقال عليه أدب ولا أرى أن يجاوز بالأدب 10. قال أخبرني روح بن الفرج قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن الخليل قال قال أبو عبد الله بن داود أرى أن يضرب صاحب التغبير. قال التغبير ضرب من الغناء يشبه الأناشيد وهو بدعة محدثة. قال أخبرني حرب بن إسماعيل قال قلت لإسحاق يعني ابن راهوية رجل معه قرد يكسب به فقتل رجل القرد هل عليه شيء قال لا ليس عليه شيء وضحك. وقال لو ضرب صاحبه فلم يقتله لم يكن عليه شيء وأما إذا قتل القرد فليس عليه شيء. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن بيع القرد وشرائها فكرها. قال وأخبرني منصور بن الوليد قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي بلج قال رأيت سمراء بنت نهيك وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وسلم بيدها سوط تؤدب الناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. باب ما يؤمر به من أدب الفتيان المتمردين باللعب. قال تمرد الغلام على الشيء أي تمرن عليه واعتاده. قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن يعقوب قال سألت أحمد عن الفتيان يتمردون قال لا بأس بضربهم. قال وأخبرني الحسن بن سفيان المصري قال حدثنا أحمد بن النعمان الفراء قال حدثنا أبو أسامة عن سلام بن سكين عن الحسن قال كان بين أناس من أهل الحجاز قتال في بعض ما يكون بين الناس فتقاضوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بحبسهم. قال باب ما يكره أن يخرج إلى صائحة تكون بالليل. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد أنه سأل أباه عن الرجل يستغيث به جاره من فاحشة يراها قال كل من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده غيره فإن لم يستطع بيده فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. قال ويكره أن يخرج الرجل إلى صيحة بالليل لأنه لا يدري ما يكون. باب ما يؤمر به من كسر الخمور وشق الأزقاق إذا كان فيها مسكر يمر به أو يمر به في الأسواق. قال الأزقاق جمع زق وهو وعاء من الجلد يجز شعره ولا ينتف للشراب ونحوه. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم وأخبرني الحسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن الحارث وأخبرني الحسن بن محمد قال كتبت من مسائل أبي عبد الله أبي علي الدينوري مناولة من مسائل ابن مزاحم واللفظ واحد. قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله، وقال ابن مزاحم: قلت لأبي عبد الله. وقال العبدي: سئل أبو عبد الله عن رجل رأى زق خمر أيشقه؟ قال: يحله. قال: يحله، أي يفك الرباط الذي يربط به. قال: قيل له: فإن لم يقدر على حله، قال: فليشقه إن لم يقدر. قال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبي عبد الله: أمر على المسكر القليل والكثير أكسره؟ قال: نعم تكسره، لا يمر بالخمر مكشوفة. قلت: فإن كان مغطى؟ قال: لا تعرض له إن كان مغطى. قال: أخبرني أحمد بن حمد ويلهمذا الهمذاني قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله قال: حدثنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: لو رأيت مسكرا مكشوفا في قنينة أو قرابة، ترى أن تكسر أو يصب؟ قال: تكسر. القرابة القربة. قال: باب ما ينهى من كسر المنكر إذا كان مغطى. قال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن القوم يكون معهم المنكر مغطى مثل طنبور ومسكر وأشباهه يكسره إن رآه؟ قال: إذا كان مغطى فلا يكسره. قال: أخبرني أبو بكر المروذي أنه قال لأبي عبد الله: في الطنبور إذا كان مغطى؟ قال: إذا ستر عنك فلا. قال: أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي في رجل رأى مثل الطنبور والعود والطبل وما أشبه هذا ما يصنع، قال: إذا كان مغطى فلا، وإذا كان مكشوفا فاكسره. قال: أخبرني يوسف بن موسى وأحمد بن الحسين المعنى واحد. قال أحمد: سألت أبا عبد الله عن الرجل يرى الطنبور والمنكر مما يشبهه، وقال يوسف: والعود يكسره. قال: لا بأس. قلت: فإن كان من وراء الثوب وهو يصفه أو يبينه؟ قال: لا، إذا كان مغطى فلا أرى له. باب ما يكره أن يفتش عنه إذا استراب به. قال: أخبرني أحمد بن حسين أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يرى القنينة يرى أن فيها مسكرة، قال: دع، يعني لا تفتش. قال: وأخبرني محمد بن علي والحسن بن عبد الوهاب أن محمد بن أبي حرب حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن القرابة المغطاة، قال: لا تعرض له. باب الرخصة أن يكسره وإن كان مغطى إذا علم أنه شيء من المنكر بعينه. قال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يرى الطنبور والطبل مغطى أيكسره؟ قال: إذا كان تبينه أنه طنبور أو طبل كسره. قال: وسألت أبا عبد الله عن الرجل يرى القنينة مغطاة يعلم أن فيها شيئا ولا يدري مسكر هو أو خل، قال: إذا علم أنه خل لم يتعرض له، وإذا علم أنه مسكر كسره. قيل له: فإذا كان خلا أو دبسا؟ قال: الدبس عسل التمر. ثم كسره يغرمه؟ قال: نعم. قال: أخبرني محمد بن علي والحسن بن عبد الوهاب أن محمد بن أبي حرب حدثهم قال: قلت لأبي عبد الله: رجل لقي رجلا ومعه عود أو طنبور أو طبل مغطى، قال: يكسره. قلت: قرابة مغطاة؟ قال: تبينه؟ قلت: نعم. قال: يكسره. باب ما رخص له في ترك ذلك إذا علم أن السلطان يمنع عنه. قال: أخبرني محمد بن أبي هارون قال: حدثنا مثنى قال: سألت أحمد قلت: ما تقول في الرجل يكون في بعض قرى السواد فيرى فيها الخمر يبيعه اليهودي والنصراني ظاهرة وقد علم عاملهم السلطان، فهل عليه في ذلك شيء؟ قال: إذا كان من السلطان فأيش يتعرض هو؟ قلت: فكيف إن رأى مسلما قد حمل شيئا منه؟ فقال: في المسلم يعظه ويقول له فإن أبى أهراقه. باب ذكر الطنبور. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عن كسر الطنبور قال: يكسر. قلت: الطنبور الصغير يكون مع الصبي؟ قال: يكسر أيضا، وإذا كان مكشوفا فاكسره. قال: أخبرني عمر بن صالح بطرطوس قال: رأيت أحمد بن حنبل مر به عود مكشوف فقام فكسره. قال: أخبرني أحمد بن علي بن عمر المصيصي قال: سمعت عمر بن الحسين يقول: كسر أحمد بن حنبل طنبورا في يد غلام لأبي عبد الله بن نصر بن حمزة، قال: فذهب إلى مولاه فقال له: كسر أحمد بن حنبل الطنبور؟ فقال له مولاه: فقلت لي إنك غلامي؟ قال: لا. أو فقال له مولاه: فقلت له إنك غلامي؟ قال: لا. قال: فاذهب فأنت حر لوجه الله تعالى. قال: أخبرنا علي بن الحسين قال: قرأت على أبي الفضل الوراق عن أحمد بن الدورقي قال: سمعت وكيعا يقول: خذ الطنبور فاكسره على رأس صاحبه كما صنع ابن عمر في الشهارة. وقرئ على عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سئل إياس عن الضرب بالبربط قال البربط نوع من آلات العزف يشبه العود. قال فقال لو جعلت حكما في عمل أهل الجنة وعمل أهل النار لم أجعل البربط من عمل أهل الجنة. باب ذكر الطبل. قال أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله قال أكره الطبل وهي الكوبة، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبي عبد الله هذه الطبالة تبيع الطبول أكسرها. قال إذا دخلت الدور كيف تكسرها؟ قال لا تقوى يا أبا بكر يعني المرضي تكسرها في الأسواق. قلت له سمعت الحميدي يقول لما قدم علي بن المديني قال رأيت معزفة مع جارية فأردت أن أكسرها فقال أبو عبد الله يكسرها. قال أخبرنا أبو بكر المرضي قال قلت لأبي عبد الله أمر في الأسواق فأردت طبولة تباع أكسرها؟ قال ما أراك تقوى إن قويت. قلت أدعى أغسل ميتا فأسمع صوت الطبل؟ قال إن قدرت على كسره فاكسره وإلا فاخرج. باب الإنكار على من زعم أن عليه الغرم في كسر شيء من المنكرات. قال أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي حصين أن شريحا أتي في طنبور فلم يقضي فيه بشيء. قال حنبل سمعت أبا عبد الله قال هو منكر لم يقضي فيه بشيء. قال أخبرنا محمد بن أبي هارون أن يحيى بن يزداد أبو الصقر حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن رجل رأى في يد رجل عودا أو طنبورا فكسره أصاب أو أخطأ وما عليه في كسره؟ قال فقال أحسن وليس عليه في كسره شيء. قال أخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل مر بقوم يلعبون بالشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا فأخذ الشطرنج فرمى به قال قد أحسن ليس عليه شيء. قلت لأبي عبد الله وكذلك إن كسر عودا أو طنبورا؟ قال نعم. قال أخبرني محمد بن أحمد الطرطوس ابن أحمد الطرطوسي أن موسى بن سعيد الدنداني حدثهم أن أبا عبد الله قال في المسكر من إهراقه فليس بضامن. قال أخبرني محمد بن حسن بن هارون قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن الجرجرائي قال سمعت وكيعا يقول ليس للمعاصي قيمة مثل الطنبور وشبهه. قال أخبرني حرب قال قلت لإسحاق رجل كسر طنبورا لرجل قال ليس عليه شيء. باب ذكر الدفوف. قال أخبرني أحمد بن حسن بن حسان أن أبا عبد الله سئل عن الدفوف قال قد ترخص فيها الكوفيون. يروى عن محمد بن حاطب فيها ويروى عن الحسن قال ليس الدفوف من أمر المسلمين في شيء. أصحاب عبد الله كانوا يشققونها. قيل له فهذه الدفوف هي؟ قال لا أدري فأخبرك. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله سئل عن بيع الدفوف فكرهه. قال أحمد ذهب إلى حديث إبراهيم كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري في الطريق معهن الدفوف فيخرقونها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف. الدف على ذلك أيسر الطبل ليس فيه رخصة. قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن رجل يكسر الطبل أو الطنبور أو مسكرا عليه في ذلك شيء؟ قال أبو عبد الله يكسر هذا كله وليس يلزمك شيء. قلت له فالدف. وفي موضع آخر قلت الدف الذي يلعب به الصبيان. قال الدف لا يعجبني كسره وكان أصحاب عبد الله يشددون فيه. قال إبراهيم كنا نتبع الأزقة فنخرق الدفوف في أيدي الصبيان. قال أخبرني منصور أن جعفر حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن كسر الطنبور والعود والطبل فلم يرى عليه شيئا. قيل له فالدف فرأى أن الدف لا يعرض له فقال قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرس. قيل له يكون فيه جرس؟ قال لا. وقد ذكر كراهية أصحاب عبد الله في الدف ولم يذهب إليه. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سئل أبو عبد الله ما ترى الناس اليوم تحرك الدف في أملاك أو بناء بلا غناء فلم يكره ذلك. قيل له في الحديث الذي جاء فصل ما بين الحلال والحرام الضرب فعرفه وذهب إليه. قال وأخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى الأنبري حدثهم أن أبا عبد الله ذكر له المروذي أنه جاء ليغسل ميتا فرأى دفا فكسره فتبسم ولم ير به بأسا بكسره في مثل الميت. قال أخبرنا محمد بن علي السمسار قال حدثنا يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله سئل عن ضرب الدف في الزفاف فلم يكن غناء فلم يكره ذلك. وسئل عن كسر الدف عند الميت فلم يرى بكسره بأسا وقال كان أصحاب عبد الله يأخذون الدفوف من الصبيان في الأزقة فيخرقونها. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال حدثنا بقية عن أم عبد الله بنت خالد بن معدان عن أبيها أنه كان يقول لهم إذا ضربتم الدف فلا تضربوا إلا بتسبيح. قال وأخبرنا أحمد بن فرج الحمصي قال حدثنا بقية عن أبي عبد الله أنه كان يقول إذا ضربتم في النكاح فلا تضربوه إلا بتسبيح وتكبير، وكان يرخص في النكاح كي يعلم أنه نكاح. قال أخبرنا أحمد بن يحيى الأنطاكي قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال سألت الأوزاعي عن الجواري يضربن الدف سرا يوم العيد فلم ير به بأسا. قال أخبرني روح بن الفرج قال حدثنا أبو داود قال سمعت الحسن بن علي يقول أو قال سمعت يزيد بن هارون يقول التقليس ضرب الدف، قال قلس فلان ضرب بالدف وغنى. قال أخبرني يعقوب بن سفيان الفارسي قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا شريك عن مغيرة عن الشعبي عن عياض قال شهدت عيدا بالأنبار فقلت ما أراكم تقلسون، كانوا يقلسون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلونه. قال أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا موسى بن حبان قال حدثنا ابن أبي عدي عن عوف قال حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار من بني النجار وهن يضربن بدف لهن ويقول نحن جوار من بني النجار أحبذا محمدا من جاري، فقال الله يعلم أني أحبكم. قال باب الإنكار على من يلعب بالشطرنج. قال أخبرني محمد بن أبي هارون والحسن بن جعدر أن الحسن بن تواب حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وقال له رجل وأنا أسمع ما ترى في القوم يلعبون بالشطرنج أجيئهم في حاجة أسلم عليهم؟ قال انههم عظهم. قال أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن مملوكا سأل أبا عبد الله فقال إن مولاه يرسله إلى قوم يلعبون الشطرنج فأسلم أو لا أسلم؟ قال عظهم، قل لهم هذا لا يحل لكم ولا يسعكم، مرهم. فأعاد علي المملوك فأعاد عليه الكلام. أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله نمر على قوم وهم يلعبون بالنرد أو الشطرنج نسلم عليهم، قال ما هؤلاء بأهل أن يسلم عليهم. قال أخبرنا أحمد محمد بن مطر أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبد الله أمر بالقوم يلعبون بالشطرنج وأقلبها وأنهاهم؟ قال النرد أشد والشطرنج أيضا، فقلت إن فإن غطوها أو يجعلونها خلفهم؟ قال لا تعرض لهم إذا ستروها عنك. قال أخبرني محمد بن علي السمسار قال حدثني مهنا قال سألت أبا عبد الله عن اللعب بالشطرنج هل تعرف فيه شيئا؟ قال لا أعلم إلا قول علي، فقلت كيف هو؟ اذكره. فحدثني عن غير واحد منهم وكيع عن فضيل بن غزوان عن ميسرة بن حبيب الفهري قال مر علي بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وسألت أحمد فقلت أدرك ميسرة عليا؟ قال لا. فقلت من أين ميسرة؟ قال كوفي روى عن شعبة. قلت سمع شعبة من ميسرة؟ قال نعم. وسألت أحمد مرة أخرى قلت كرهاه أحد غير علي؟ قال نعم. قلت من؟ قال ابن عمر. قلت من ذكره؟ قال أبو بدر بن شجاع عن عبد الله بن عمر كذا قال ليس فيه نافع أن ابن عمر كره اللعب بالشطرنج. أخبرني أبو قلابة أن سألته فقال حدثنا مطهر بن الهيثم الطائي عن شبل المصري عن أبي نعيم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه الكوبة؟ ألم أنهى عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا. قال أخبرنا أحمد بن يحيى الصوفي الكوفي قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد عن زيد بن عبيد الله قال قلت للقاسم بن محمد هذه النرود من الميسر، أرأيت الشطرنج أمن الميسر هي؟ قال القاسم كل ما ألهى عن ذكر الله فهو ميسر. قال أخبرني عمر بن حمدون الكرماني بكرمان قال حدثنا علي بن الصباح قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ما رأيت أحدا أنزع لآية من كتاب الله من مالك، سأله رجل عن اللعب بالشطرنج قال فقال أمن الحق هو؟ قال لا. قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال أخبرني حرب بن إسماعيل قال قلت لإسحاق أترى بلعب الشطرنج بأس؟ قال البأس كله. قيل فإن أهل الثغور يلعبون للحرب؟ قال هو فجور. قال أخبرني حرب قال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عاصم بن محمد عن عمرو الملائي قال إن لله 17 لحظة في اليوم والليلة لا ينال أهل الشاهين منها شيئا، يعني أهل الشطرنج. باب في ذكر النوح. قرئ على عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني سعيد بن صالح قال رأيت أبا وائل يستمع النوح ويبكي. قال أخبرني حرب بن إسماعيل قال قلت لأحمد بن حنبل الرجل يستمع إلى النوح فيترفق؟ قال ما أدري. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول النياحة من فعل الجاهلية. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول النياحة من فعل الجاهلية. قال أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال سألت أبا عبد الله قلت ما ترى في النائحة؟ قال إذا كانت في موضع قال قلت ما ترى في النائحة إذا كانت في موضع تنهى أن تنوح؟ قال أجل من المعروف. قال الله تعالى ولا يعصينك في معروف، يعني النياحة وهي معصية. قال أخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أحمد عن رجل يدعى ليغسل الميت فيسمع عندهم صوت النوح فما ترى يدخل يغسله وهم ينوحون؟ قال نعم ولكن ينهاهم. باب ذكر الغناء وإنكاره. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن الغناء فقال الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني. قال وحدثني أبي قال حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال إنما يفعله عندنا الفساق. وأخبرني عن العباس بن محمد الدوري قال سمعت إبراهيم بن منذر وسئل فقيل له أنتم ترخصون الغناء؟ فقال معاذ الله ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق. وأخبرنا عبد الله بن محمد قال سمعت أبي يقول سمعت محمد بن يحيى القطان يقول لو أن رجلا عامل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع يعني الغناء وأهل مكة في المتعة أو كما قال لكان به فاسقة. قال أبو عبد الرحمن ووجدت في كتاب أبي حدثنا أبو معاوية الغلابي قال حدثنا خالد بن الحارث قال قال سليمان التيمي لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو غسان حدثنا معتمر عن أبيه قال إذا أخذت برخصة العلماء كان فيك شر الخصال. قال أخبرنا يحيى بن طالب الأنطاكي قال حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال لو أن رجلا أخذ بقول أهل المدينة في السماع يعني الغناء وإتيان النساء في أدبارهن وبقول أهل مكة في المتعة والصرف وبقول أهل الكوفة في المسكر كان شر عباد الله. قال أخبرني حرب بن إسماعيل حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن خمير قال حدثنا إبراهيم بن أدهم قال من حمل شاذ العلماء حمل شرا كبيرا. قال أخبرنا محمد بن عبد الصمد المقرئ المصيصي قال حدثنا أبو نعيم الحلبي حدثنا مروان بن معاوية حدثنا أبو يزيد قال سمعت مكحولا يقول من مات وعنده مغنية لم يصل عليه. قال باب ذكر الزمار. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الحميد حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسأله عن الرجل ينفخ في القصبة بمنزلة الزمار فقال أكره ليس به نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الزمار زمار الراعي فقلت أليس هو منكر؟ فقال سليمان بن موسى يرويه عن نافع عن ابن عمر قال أكره. قال أخبرني روح بن الفرج حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زيد قال رأيت جدي زيدا رأى غلاما معه زمارة قصب فأخذها فشقها. أخبرنا عبد الله بن محمد ابن أيوب المخرمي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي جعفر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسب الزمار. وأخبرنا عبد الله قال حدثنا روح حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن جحادة قال سمعت أبا جعفر قال سمعت أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الزمار. قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا أحمد بن محمد من ولد القاسم بن أبي برزة حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الإماء حرام. قال حدثنا عثمان بن صالح الأنطاكي وحدثنا محمود بن خالد حدثنا أبي عن المطعم بن مقدام عن نافع عن ابن عمر أنه سمع صوت زمارة راع فعدل عن الطريق ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال أخبرنا عثمان قال حدثنا سعيد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن ميمون عن مطر بن سالم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعب الطبل والزمارة. قال أخبرني محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا مروان يعني الطاطري قال حدثنا سعيد يعني ابن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع قال كنت مع ابن عمر في طريق فسمع صوت زمارة راع فعدل عن الطريق فأدخل يده في أذنيه ثم قال يا نافع هل تسمع؟ قلت لا فأخرج يديه من أذنيه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل.